أيمن. تفضل. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقد الأفئدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ليس ولا ولد له ولا والد له ولا شريكة له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بعلمه المتفكرون، يعتبر بأمره ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفاته تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه بذاته المجيد، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وفوق عرش المجيد بذاته وفي كل مكان بعلمه يعلم ما وهو في كل مكان بعلمه يعلم ما توسوس به نفسه وخلق الإنسان وخلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ولا من وما من حبة في ظلم وما تسقط من حبة في ظلمات حبة تسقط وما تسقط من حبة حبة تسقط وما تسقط من ورقة حبة تسقط للورقة، ولك الذي قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، واحد قرأ هكذا آية من سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم. نعم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها لا ظلمات البر والبحر إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا في كتاب لا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لبسوا عليك هاي راجع إن شاء الله، لا بدأت بداية طيبة إن شاء الله، لكن في الأخير تلعثمت. بداية طيبة إن شاء الله تسمع بعد درس قبل الظهر، نعيد عليك التسميع إن شاء الله. نأخذ واحد آخر، احنا قلنا النصاب 5، وين فراس؟ ريان حفظت؟ ها تفضلي. والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان بالقلب والإقرار والتصديق باللسان أن والتصديق باللسان ولا النطق والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له ولا صاحبة له ولا شريك له لا يتفكر

وأخذنا بعض الفوائد المسلكية، والمناقشة في ماذا؟ في المعاني ولا في الفوائد؟ الفوائد المسلكية. لكن قدمنا بين يدي هذه الفوائد أمرا مهما متعلقا بعلم العقيدة. محمد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قدمنا في هذا الباب أمر مهم في العقيدة، أن أمور العقيدة وخاصة الأسماء والصفات هي من الأمور التوقفية، أي لا دخل العقل فيها. هذا أخذناه بالنسبة لقواعد الأسماء، أخذناه ولا ما أخذناه وناقشنا فيها. ليس هذا، قبل أن نتكلم عن الفوائد المسلكية قدمنا بمقدمة. يلا أنت تفضل. قبل الحديث عن فوائد مسلكية قدمنا بأن علم العقيدة لا يجب أن يظل عند طالب العلم مجرد علم أو حبر على ورق، بل يكون له الأثر على سلوكه وعلى عبادته لربه. يعني أن مسائل الاعتقاد إذا تعلمها الإنسان لا يكفي أن يكون موافقا للصواب، عارفا بالقواعد، ملتزما بالأصول في هذه المسائل، بل ينبغي أن يعود ذلك على قلبه بتعظيم الله عز وجل، لأنه الفقه إيش؟ الفقه الأكبر، كذا ولا؟ لأنه الفقه الأكبر. لماذا سمي بالفقه الأكبر؟ لأن هذا العلم يعرفك على الله، فلا تزال تتعلم هذه المسائل إلا وتزداد تعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. نعم، الفائدة المسلكية تحت هذا الاسم الأول من أسماء الله العالم أو العليم. عبد النور، بسم الله الرحمن الرحيم. العالم فيه من فوائد مسلكية أن الله تعالى، إن تيقن أن العبد أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، كذلك أن العبد مهما بلغ من العلم ما بلغ فإنه لا يساوي شيئا في علم الله جل جلاله، بل يسأل الله تعالى العلم ويعلم أنه فقير بذاته وأن الله هو الغني بذاته فيسأله من علمه. إذن ينبغي رد العلم إلى الله، وأن العبد مهما أوتي من العلم فكما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ايش تقولون؟ طيب، الخبير يلا. بسم الله. الخبير هو العالم ببواطن الأمور. لا، أخذنا معانيها. الفائدة المسلكية تحتها، الفائدة أن يعلم الإنسان أن الله مطلع على جميع الأمور فيخشى الله سبحانه وتعالى. لا، ما ذكرنا هذا. أخذنا فائدة مسلكية تحت الخبير. حمزة، ما هي الفائدة المسلكية تحت هذا الاسم؟ قلنا الخبير الذي علم ببواطن الأمور، نستفيد فائدة. لما علمنا أن الله عز وجل خبير عليم ببواطن الأمور، فعلينا أن نتقي الله عز وجل بما نخفيه في بواطنه. طيب جميل، لكن مسألة متعلقة بالعلم. نعم، قلنا أن الإنسان إذا أدرك المعرفة أو العلم شيئا فإنه لن يدرك إلا الظاهر، لن يدرك إلا الظاهر، أما باطن الشيء فإنه يخفى عليه. ولذلك العلل في الأحكام الشرعية، والعلة وصف أنيط به الحكم، والقاعدة في هذا الباب أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلل التي أنيطت بها الأحكام وتعلقت بها هذه منها ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مستنبط. واضح؟ منها ما هو منصوص عليه. مثاله خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ابن مسعود، فذهب إلى قضاء حاجته فأمره أن يأتي بأحجار يستبرئ بها. قال فأتيته بحجرين وروثة، روثة حمار. قال فرم الروثة وقال إنها ركس، ركس يعني نجسة. إذن فعل ثم علل، رأيت؟ فعل ثم إيش؟ علل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الروثة نجسة، والنجس لا يزيل النجاسة بل يزيدها تلوثا، فلا يجوز الاستجمار بالروث. بالروث. أما إذا كان الروث روث حيوان غير مأكول فهو نجس، كروث الحمار والبغل، نعم، وما لا يؤكل لحمه كالسباع. وأما روث ما يؤكل لحمه فكذلك نهينا عنه. لماذا؟ لأنه طعام دواب إخواننا من الجن، طعام دواب إخواننا من الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. شوف يحزنه. إذن نهى عن التناجي. شنو التناجي؟ يعني نكلمك سرا بيني وبينك وثالث معنا لا يسمع. احنا ثلاثة الآن، نقول لك ايش نقول لك ايش، رأيت؟ طيب. قال فإن ذلك يحزنه يعني الثالث. إذن هذا نهي معلل بعلة، هذه علة منصوص عليها. وذلك في القياس، في القياس يقولون إذا كانت العلة منصوصا عليها صار القياس جليا. فنقول جميع ما من شأنه أنزار يحزن المؤمن فهو محرم. فإذا كان التناجي تناجي اثنين دون الثالث يحزنه، هذه علة منصوص عليها ولا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ إحزان المؤمن. طيب لو كلمتك بلغة لا يفهمها الثالث، كلمتك بلغة أخرى غير اللغة العربية، العلة، العلة واحدة، العلة واحدة. وهناك علل مستنبطة، يعني يجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد فيستنبط العلة، يستنبط إيش؟ العلة من الحكم. نقول بالنسبة لهذه العلل التي أنيطت بها الأحكام يعلم الناس منها ما يعلمون ما شاء الله، لكن هناك أمور تخفى، تبقى أمور إيش؟ خافية. وعلى هذا قلنا الخبير الذي علم ببواطن الأمور. قال العالم الخبير المدبر، المدبر فائدة المسلكية تحتها ما أخذنا ولا أخذنا، أخذنا كيف ما أخذ، أخذنا محمد علي، إيه أخذنا أنها ليس من الأسماء الحسنى، ولكن أخذنا فائدة مسلكية تحت المدبر. ألم نقل يلا قلنا أن الله عز وجل هو مدبر هذا الكون، طيب. وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا بإذنه، وعلى ذلك فلا ننسب التدبير إلا له، إلا له، إلا له. طيب ألا نستفيد فائدة؟ نقول بما أنه جل جلاله هو المدبر، فمهما دبر الإنسان ومهما خطط ومهما وضع لنفسه من البرامج والخطط في الحياة، يبقى تدبير الله عز وجل هو الأحكم وهو الأثبت، فيفوض الأمر له. ولكن لا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، يتسبب ويترك التدبير كله لله جل جلاله، لأن الأمر كله لله. طيب المدبر القدير، أنت بعده. القدير المتصف بالقدرة البالغة التي تحدها حدود الله، واستفدنا تحت هذا الاسم أنه التي لا تحدها حدود الله، التي لا تحدها حدود، كيف لا تحد حدود الله؟ التي لا تحدها حدود، واستفدنا تحت هذا الاسم أن لا مستحيل مع الله وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا يبعث في نفوسنا الأمل ويزيدنا ثقة في الله مع كل ما يعترضنا من صعائب وصعوبات في الحياة. أحسنت، لأنه على كل شيء قدير. لأنه سبحانه على كل شيء قدير. صحيح. وجلوسكم هذا في درس العلم بعد هذه الحقبة ما هو من هذه المعاني؟ نعم. صحيح ولا؟ صحيح. إلا كل هذا من هذه المعاني. أنا إذا نظرت في هذه الوجوه الطيبة أقول ما في واحد إلا مر على الصراط، لابد أن يكون دخل مكتبا فسئل بعض الأسئلة إن لم صح ولا؟ كلهم تعدوا على نفس الطريق. صحيح؟ الله المستعان. يلا. فلا ينبغي أن نيأس من روح الله عز وجل. وربما كنا نقول في الزمن الماضي إن من خرج من هنا إلى بلاد الكفر فرارا بالدين، وهناك من الناس من خرجوا فرارا بالدين، فعلا فرارا بدينهم، كنا نقول لعلهم أصابوا، هذا في زمن مضى، وأن البقاء في مكان لا يتمكن الإنسان من إقامة دينه فيه لا ينبغي، لا ينبغي، لقوله تعالى إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولكن تبين بعد ذلك أن الذي بقي أفضل من الذي خرج، مهما طال الزمن والوقت لكن الله عز وجل فرج الحال، فتورط الذي في الخارج وفرج الله عن الذي في الداخل، ولله الحمد والمنة. وذلك أن الذي في الخارج متورط لا شك، لا شك، وقلتها حتى من قبل، كنا نسأل عن مسألة إقامة المسلم في بلاد الكفر، قلنا نقول إنه لا يجوز إلا للضرورة أو للحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ فقال أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. قالوا ولما؟ قال لا ترى أنا راهما. وقال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. نعم، فالمسألة عظيمة وخطيرة، لكن نسأل الله تعالى أن يعفو عن المسلمين جميعا وأن يعجل برد كل مسلم إلى دياره وأرضه وبلاده. أنتم لا قد لا تدركون النعمة، أنتم لا تدركونها لأنكم متعودين. صحيح، كان بعض الناس يقول أنا مللت من هذا البلد وفديت وكرهت. صحيح ولا؟ لكن كنا نقول اصبر اصبر اصبر. لكن لو كان الواحد منكم يخرج الآن إلى بلد الكفار ويمشي في الشارع فقط ينتقض ضوءه، ينتقض الضوء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، لأن ما ترى ذاكرا لله ولا ترى شيئا يذكرك بالله، ما ترى إلا معالم الكفر والمعصية، خمور تشرب ويعلن عليها وفواحش والشرك وبلاوي، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن مع ذلك نقول الخير قادم، المساجد كثيرة لا تكاد تدخل مدينة إلا وفيها مسجد أو أكثر، في بعض المدن فيها 5 مساجد، أعرف مدينة ليست بعيدة عني فيها 11 مسجد أي في مدينة واحدة، والمساجد ممتلئة والناس يصلون في الشوارع من كثرتها، والمكتبات والدعوة والدعاة، حقيقة الإسلام صار له وطن في بلاد الغرب، صار له وطن ولم يعد مجرد زائر فقط لعابر سبيل، لا لا، صار له وطن ويعترفون به، وفي خير كثير مع ما في الأمر من سلبيات ومن شر، لكن هناك خير كثير جدا ولله الحمد. حيثما توجه المسلم يعبد ربه ويجد إخوانه ويجد بيوت الله تعالى لا يضيع إن شاء الله، لكن يبقى دائما الاستقرار في بلاد الإسلام، هذا في الواقع من أجل النعم على العبد، يخرج يسمع الأذان ويرى المعالم الإسلامية ويرى إخوانه، يسمع لغته، كل هذا لا يدركه إلا من فقده. نمشي السميع. السميع يراقب الإنسان لسانه فلا يقول إلا ما يرضي الله جل جلاله. البصير أن كذلك أن لا يفعل إلا ما يرضي الله جل جلاله. تمام. طيب العلي أنت فضل أنت ما أخذت. طيب سأعود إليك. قلنا العلي ينبغي أن تتعلق قلوبنا بالله، يكون الإنسان يمشي في الأرض وقلبه معلق في السماء. نعم. وكذلك مهما بلغ الإنسان مراتبا عليا فلا بد أن ننظر له بعين الاستدراء، لأنه لن يعلو فوق الله عز وجل. أحسنت. نعود إليك الكبير. بسم الله صلى الله عليه وسلم. الكبير إثبات الكبرياء لله وحده سبحانه وتعالى، وفي الحديث القدسي قوله تعالى الكبرياء ردائي العزة ردائي والكبرياء ردائي، فمن نزعني فيهما قسمته. طيب الفائدة المسلكية فلا يتكبر الإنسان الكبرياء لله إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فلا يتكبر الإنسان ولا يتعالى على خلق الله، فلا يتكبر الإنسان ولا يتعالى على الوحد. قال وهو فوق عرشه المجيد بذاته. يلا سيدي نبدأ الآن. يلا حمزة. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. فوقه قلنا هنا ظرف مكان، وعرشه العرش قلنا في اللغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذا لغة، وأما اصطلاحا هو من مخلوقات الله وهو أعظمها، وأنه فوق عرشه المجيد، وهذه من صفات العرش. وقد اتصف العرش في كتاب الله بثلاثة أوصاف: العظمة والمجد والكرم. والمجد قلنا يفيد أيضا العظمة. تمام. طيب فوق عرشه، إذن فيها إثبات الفوقية لله والعلو. نعم. صحيح. وعلوه ثابت بالنص والإجماع والعقل والفطرة، كل هذا ثابت، كل هذا مثبت لعلو الله. بعض النصوص قال تعالى الرحمن على العرش استوى. علو الله على نوعين: علو مطلق وعلو مقيد. العلو المطلق الأول، العلو المقيد علوه على عرشه. علو المطلق يعني علوه على كافة خلقه وعباده تبارك وتعالى، وعلوه المقيد أي علوه على عرشه. واضح؟ أنت نمت أمس؟ متأخر الساعة؟ نصف الليل؟ من أين أنت؟ كلنا من تونس، من العاصمة؟ ما شاء الله. طيب إيش قلنا؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. لماذا قال المصنف بذاته؟ ليش قال ابن أبي زيد بذاته؟ لماذا قال بذاته؟ أنت؟ لماذا قال بذاته؟ قال المصنف أنه فوق أن الله تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وفي ذلك ردنا على بعض الطوائف ومنهم أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون بأن الله في كل مكان بذاته، لكن عن ذلك والذين أنكروا أن يكون فوق عرشه أيضا، والذين أنكروا أن يكون فوق عرشه، ولذلك قالوا إيش؟ بذاته. ففيها رد على المنكرين لهذه القضية الخطيرة، فهو عز وجل فوق عرشه بذاته. نناقش في بقية المسائل في قوله الرحمن على العرش، على العرش استوى. قال وهو في كل مكان بعلمه، هذه خطيرة. وهو في كل مكان بعلمه. يلا، هل ربنا عز وجل في كل مكان؟ الله عز وجل في كل مكان بعلمه، وأنا والله فوق العرش بذاته. واحد جانا قالنا الله في كل مكان، فاستفسروا من إن كان يقصد بذاته فهذا غير صحيح، لأن الله فوق عرشه بذاته، وإن كان يقصد بعلمه فهو صحيح. والمعية هنا قول. لماذا لا نقول أنه بذاته في كل مكان؟ لأن الله عز وجل أثبت أنه بذاته فوق العرش، وهذا استنقاص له. إذا قالوا إنه معنا بذاته في كل مكان، شو يلزم عليه؟ ماذا يلزم عليه؟ إذا قالوا معنا في بذاته في كل مكان، ماذا يلزم عليها؟ القول أن الله بذاته في كل مكان، هل هذا تنزيه لله وتقديس وتعظيم ولا تنقص؟ تنقص، لأنهم ما نزه الله حينئذ على الأماكن النجسة والقذرة وما إلى ذلك، فهو ليس مع خلقه تبارك وتعالى بذاته في كل مكان، لكنه إيش؟ بعلمه وإحاطته. ماذا قال المصنف الجملة؟ وهو في كل مكان بعلمه. طيب، المؤلف أتى بهذه الجملة عقب ذكر فوقيته تعالى على عرشه، من أين انتزع ذلك؟ انتزع ذلك من قوله تعالى في أول سورة الحديد: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن جمع بين فئات واحدة، بين الاستواء وبين معيته، وبين معيته، فدل ذلك على أن الاستواء معلوم ثابت وحده ومعية ثابتة وحده. ما هي المعية؟ أنت المعية هي مطلق من معانيها مطلق المصاحبة والمقارنة، كأن مطلق المصاحبة والمقارنة، كأن نقول مثلا أن هذا لبن أصبر لها معان كثيرة، هل لها معنى واحد؟ لا، لها معان كثيرة. ايش تقولون؟ لها معان كثيرة. طيب كيف يكون اللفظ واحد ومعناه متعدد؟ كيف يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا؟ تقول كذا مع كذا، هذا من معاني المصاحبة، كأن نقول لبن مع ماء. هنا ما أجبت عن السؤال، كيف يكون اللفظ واحدا والمعنى متعددا؟ رائد، مثل لفظ عين، يمكن أن تكون عين جارية أو العين التي يبصر بها الإنسان. إيش يسمى هذا اللفظ المشترك الذي يتفق في لفظه ويتعدد في معناه؟ فمع بحسب الحال. طيب قد تفيد المعية، ما زال ما كملت، قد تفيد المعية الاختلاط والامتزاج. الاختلاط والامتزاج مثاله لبن مع ماء، يعني تقول هذا لبن مع ماء، يمكن أن يكون يعني أنه إيش؟ بكأس واحد. إذا كان في إناء واحد يعني مختلط به، تقولون هذا لبن مع ماء، فالمعية أفادت هنا الاختلاط والامتزاج. يمكن أن تكون معية تأييد، يعني قد تكون بمعنى التأييد. مثاله أن قائد جيش يقول لأعمامه أنا معكم، أنا معكم. يمكن أن تكون معية تهديد، تهديد أب يقول لوالده أنا معك افعل ما شئت أنا معك. نعم أحسنت. كذلك يمكن أن تكون معية هون قالك مثل الزوجة، ولا مش يفكر ولا خلينا نسمع منهم. جزاك الله خير. المصاحبة طيب. أي مثلا يقول الرجل إذا جاءته امرأة لتفتنه قالها إنما معي زوجتي، هذا يعني مصاحبة. المصاحبة ايش تقولون؟ إذن المعية لا تقتضي الملابسة بالضرورة، هل تقتضي الملابسة والملامسة والملاصقة؟ لا تقتضي ذلك. ايش تقولون؟ لا تقتضي ذلك بالضرورة. إذن ما الذي يعين المعنى؟ السياق. سياق ماذا؟ سياق ماذا؟ سياق الكلام. سياق الكلام يعين معناها، والله تعالى أثبت معيته، قال وهو معكم أينما كنت، وقال تعالى إلا معهم أينما كانوا. فكيف نفسر المعية الآن؟ هذه مسائل خطيرة ترى، لابد من ضبطها. فراس، وهذا تفسير ابن عباس وابن مسعود وهو تفسير بالاسم. نعم. والبعض الآخر إذن هل يوافق قول ابن أبي زيد؟ نعم هذا ما قاله ابن أبي زيد. نعم الله. والبعض الآخر من أهل العلم قالوا أن المهية على ما هي عليه مع أن المعية معية مع على ما هي عليه مع إثبات علو الله وبينونته من خلق. تمام. وهذا ما يمكن أن نراه في المخلوقات. نعم. فقد كان العرب يقولون كنا نسير والقمر معنا. لازلنا نسير والقمر معنا. فهل قولهم معنا أنه في الأرض أم أنه في مكانه؟ ها؟ في السماء. في السماء. فكونه في علوه لا ينفي معيته ونزاله. لا ينفي معيته. كيف؟ لا هم بالنسبة للمعية هناك من أنكر معية الله مع أن القرآن أثبتها، وهناك من أثبتها على سبيل الملاصقة والممازجة حتى جعلوا الله تعالى إيش في كل مكان. ومنهم من غلا في هذا الباب من أهل الحلول والاتحاد كالقائلين بوحدة الوجود الذين يقولون ليس ثمة خالق ولا مخلوق، بل ما ثمة إلا خالق، كل شيء خالق حتى الذي في الجب الله والعياذ بالله. أي نعم، هؤلاء أهل القائلين بوحدة الوجود يقولون إذا قلت خالق ومخلوق فهذا شرك. لا، كل شيء خالق، أعوذ بالله. شفت كيف يلبس الشيطان عليهم؟ كل شيء خالق. قال ابن عربي ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله. شفت. وهذا القول قول زنادقة، ولا شك في كفر من قال هذا الكلام، وهو أكفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما قالوا مثلها. نعم، إن يجعل الله تعالى حالا فيش في المخلوق، في المخلوق أيا كان هذا المخلوق. طيب، المعية على نوعين بالنسبة لمعناها. نعم. وهي معية إحاطة وعلم ومراقبة، ومعية تأييد بالنسبة لأشخاص معينين لتوفر صفات تستوجب هذه المعية. نعم. مثل المؤمنين، مثل قوله تعالى إذ يقول لصاحبه إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا قال إنني معكما أسمع وأرى. تمام. هذه معية تفيد التأييد والنصر، إيش تقولون؟ طيب، هل المعية من صفات الله الذاتية أم الفعلية؟ عبد النور. المعية هي صفة من صفات الله الذاتية وكذلك الفعلية، فباعتبار أنها متعلقة بعلم الله الذي هو صفة ذاتية فهي صفة ذاتية، فالمعية العامة صفة ذاتية والمعية الخاصة صفة فعلية بما أنها متعلقة بالمشيئة. طيب، قال وخلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أتى بهذه الآية انتزاعا أو بهذه الجملة انتزاعا من الآية. طيب، ما توسوس به نفسه، ما معنى ما توسوس به نفسه؟ يلا، ما سمعت شيء انت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما توسوس به نفسه أي ما تحدثه به نفسه. لا، ما تحدثه به نفسه. النفس طيب. تحدث. وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أي أن الله. ما هو حبل الوريد أولا؟ حبل الوريد هو عرق في العنق. عرق في باطن العنق. طيب، ما معنى وهو أقرب إليه؟ يعني أن الله أقرب إلى عبده من ذلك؟ أي أن الله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. قولا واحدا، قولا واحدا هذا. واحد منهم. يلا انت خذ الميكروفون. في هذه المسألة قولان، الأول أنه إذا جاء القول بصيغة الجمع فيراد به الملائكة، ولذلك أدل من القرآن كقوله تعالى فلما جاء إبراهيم يجادلنا، قوله يجادلنا في قوم لوط أي يجادل الملائكة. وأما القول الثاني فيبقى على ما هو عليه، أي أن الله أقرب له، وذلك مع الحفاظ على بينونته وعلوه على خلقه. مع إثبات، مع إثبات علوه وبينونته على خلقه. أحسنت. إذن القرب ثابت لله عز وجل، والقريب من أسمائه الحسنى، صحيح؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكن قربه لا ينافي علوه. خلي بالك، قربه منا عز وجل لا ينافي علوه، كما أن علوه لا ينافي دنوه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، مع أنه عز وجل فوق عرشه في السماء، فوق كل شيء تبارك وتعالى. ولا تقيس الخالق بالمخلوق، ولا تقيسه، لا تقيس الخالق بالمخلوق. المخلوق الآن توصل إلى اكتشاف بعض الأمور التي أبهرت العقول، فأنت ترى هذا الدرس الآن يلقى وهو على النت، قد يتابعه من هو في جزيرة العرب، صح؟ ولا في بلاد المغرب، ولا في شرق البلاد أو في غربها. فهذه أمور رأيت كيف في أمور الدنيا بين المخلوقين، فكيف بالخالق تبارك وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يلا. استفدنا من هذه قولة المصنف رحمه الله، وما تسقط من ورقة، قلنا أن من هي زائدة، بمعنى أن إذا حذفناها يبقى المعنى صحيح، لكن نسبي معنى قالها الله سبحانه وتعالى باب التوكيد على النفي. إذن من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة يكون حبة الزرع، ما تسقط فيه إلا يعلمه الله في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس. قلنا الرطب هو الذي يمكن أن ينبت فيه، واليبس هو عكس ذلك، لا ينبت. الرطب النبات الذي ينبت، واليابس عكسه، إلا في كتاب مبين. ما المراد بالكتاب المبين نزار؟ كل شيء. طيب، على العرش استوى، قيم نايم، يلا خلي رق. يلا. بسم الله. على العرش استوى، استوى لها ثلاث معاني، إما بالتعدية أو بالتعدية بإلاء أو علاء، وتكون لازمة. نعم، بالتعدية بإلاء بمعنى قصد، قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء، قصد بإرادة، قصد بإرادة تامة. قد يتعدى فعل استوى بإلى. نعم. استوى إلى، استوى إلى. نعم. بمعنى قصد بإرادة تامة، قصد بإرادة تامة. نعم. وقد يتعدى بعلاء. خلينا نبقى في هذه، دليلها، دليلها قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا قالت أتينا طائعين، وقوله تعالى في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء فسواهن، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. تمام. إذن إذا تعدى هذا الفعل استوى بإلى فهو بمعنى قصد بإرادة تامة. يلا النوع الثاني، النوع الثاني وينك انت؟ ما معنى استوى؟ أنا سألتك على الكيف، رديتني مبتدع. ما معنى استوى على العرش؟ على، وأتت في كلام المفسرين أيضا ب صعيدة. طيب وأصح المعاني على الدليل ما إلى عمشي. ما هو الدليل على أن استوى بمعنى على فراس؟ لتستوى على ظهوره يعني لتعلو، واضح؟ طيب لا يجوز، لا يجوز أن نقول جلس أو تربع، تعالى الله عن ذلك، بل نفسر كلام الله بالمدلول الصحيح. إذن استوى بمعنى على، ايش تقولون؟ طيب قد يأتي استوى لازما لا يتعدى لا بعلى ولا بإلى. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ما معنى استوى؟ ريان كمل، هل لها نظير يا جهاد؟ مثلا استوى الطعام يعني ايش؟ صار ايش؟ صار جاهزا. ايش تقولون؟ هو كذاك. ها؟ قد يأتي معنى التساوي مثل ايش؟ استوى الماء والخشبة، تمام. طيب هناك من فسر الاستواء بتفسير آخر، هناك من فسر الاستواء بالاستيلاء. استيلاء قال استولى، وهل هذا صحيح؟ لا خطأ، لأن هذا يبين أن هناك من كان يملك العقل استولى عليه. لا يفسر الاستواء بالاستيلاء لهذا الوجه، هو في الواقع ليس هكذا يرد عليهم. أولا نقول لا أول شيء نقول أن هذا خلاف ظاهر النص، أول جواب أن هذا خلاف ظاهر النص، لأن النص في القرآن الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله استواءه في سبعة مواضع من كتابه، فتكراره يدل على توكيد أو تأكد الإيمان به، كذا أم لا؟ لأنه جاء خبرا والخبر تكرر 7 مرات من باب تذكير العباد بهذا الشأن. طيب إذا قال الرحمن العرش استوى بمعنى استولى، نقول هذا خلاف ظاهر النص. هل عند الذي فسر الاستواء بالاستيلاء دليل من اللغة؟ أعطه أشوه موجود ابن كثير، يلا من غير سيف أو دم من هراق. طيب وهل هذا صحيح؟ نصراني أولا وليس بعربي، صحيح، ولا يوافق على استعمال استوى بمعنى استولى، وعلى تفسير الاستواء بالاستيلاء محاذير كثيرة. المحذور الأول جهاد، الاستيلاء يكون بعد ماذا؟ بعد منازعة، صحيح ولا؟ بعد منازعة، استولى الثوار على المدينة الفلانية مثلا، إذن هناك فيه منازعة، والله عز وجل لا ينازعه أحد في ملكه، فالكل ملك لله، والعرش من ذلك، والعرش من هذا الملك، لم ينازعه فيه أحد حتى يقال أنه استولى عليه. في محذور ثاني ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله. نعم فراس، أحسنت، كيف ذلك؟ هذه ترى أنا عرفت أنكم لن تتنبهوا لها. فإن الله عز وجل مستول على جميع المخلوقات، كالأرض مثلا، فلا موجب للقول أن الله استوى على العرش. إذن لا يظهر فضل العرش ولا فضل استوائه عليه على سائر المخلوقات، لأنه إذا استولى العرش يعني أنه استولى أيضا على سائر المخلوقات كالأرض ونحو هذا. وهذا نبه عليه أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، فإنه ممن يثبت استواء الله على عرشه إثباتا صحيحا، ورد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم والمعطلة. إذن في محذور آخر. هم يقولون يعني لما استوى على عرشه وهو أعظم مخلوقاته دل ذلك على أنه من لزوما استولى على بقية المخلوقات. ما فهمت. هم يقولون يعني لما قلنا نحن ما فائدة تخصيص العرش بالذكر بالاستيلاء، قالوا لأنه أعظم مخلوقاته، فإذا دل على أنه استولى على أعظم مخلوقاته دل لزوما على هذا شر على شر، لأنه يكون فيه كأن بقية المخلوقات غير العرش أيضا لم تكن ملكا له فاستولى عليها بعد منازعة. المشكلة استواء لا يكون أبدا بمعنى استولى. هناك من فسر كصاحب ظلال القرآن، عرفتوه صاحب في ظلال القرآن، وأنا لا أنصح بقراءة هذا الكتاب، ولرد أو بعض الإيضاحات على هذا الكتاب مسجل لعلكم تسمعونه، لأنه مفكر وليس من علماء المسلمين بل هو مفكر إسلامي. هذا الكتاب فيه كثير من المخالفات والضلالات، فقد فسر الاستواء بالهيمنة. بيش؟ بالهيمنة، فهو قريب من استولى على ما فيه من تكفير عموم المسلمين وشعوبهم، وإن لله وإن إليه راجعون. ولذلك تفاسير القرآن يعاد فيها إلى أهل السنة، يقرأ ابن كثير رحمة الله عليه تفسير القرآن العظيم، الإمام القرطبي، الطبري، التحرير والتنوير مع الحذر في مسائل الأسماء والصفات رحمة الله عليه. أما الاستواء فقد فسره تفسيرا صحيح، ارجع لسورة الأعراف ثم استوى على العرش، فسره تفسيرا صحيح رحمه الله. ما فسر ابن عاشور الاستواء بالاستيلاء أبدا. اللي يقول هذا قل له تكذب. والآن نفتح التحرير والتنوير، نرجع لأول آية ذكر الله فيها استواءه على عرشه في سورة الأعراف، نفتح وسترى. نعم، وأنا رجعت بنفسي. طيب، لو في كثير مسائل الاعتقاد على صواب، حتى في التحذير من الشركيات له كلام نفيس في ذلك، وحتى في الانتصار لتوحيد الله عز وجل. ولعل الله عز وجل ييسر كتيبا في بيان عقيدة ابن عاشور رحمة الله عليه. طيب، في التفسير لا، في التفسير لا، عندها التحرير والتنوير، لكن ألا في أصول الفقه كمقاصد الشريعة وغيرها، ليس الصبح بقريب، له تفسير، له كتب كثيرة متعددة. هو ليس له عناية كبرى بالحديث، بالرواية ليس له عناية كبرى، بعدين نقول لك إن شاء الله. طيب، إيش قلنا؟ الذي فسره بالاستيلاء أيضا خالف الإجماع، ولا ما خالف؟ خالف إجماع الأمة على ذلك، فهو خارج عن الإجماع مع خروجه على النص. نعم، حنطة، فزادوا اللام كزيادتهم لحرف النون. تمام، فهو تحريف للكلم عن ما أشبه لامهم بنونهم. صحيح، إذن هو تحريف للكلم عن مواضعه. تمام، كيف ردوا علينا؟ أي قالوا إنه لم يستوي على عرشه، وذلك لأمور. الأول أننا إذا قلنا أنه استوى على عرشه كأننا جعلناه محتاجا له. رد عليه. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. وكذلك قاعدة عقلية أن الأعلى أن الأسفل محتاج إلى الأعلى وليس العكس. ليس بالضرورة أن يكون الأعلى محتاجا إلى من هو أسفل منه، مثل السحاب والسماء. السحاب والسماء لا يحتاج، لا فالسماء فوق السحاب ولا تحتاج السماء إلى السحاب. إذن أخبر عن نفسه أنه استوى على عرشه مع ثبوت غناه واستغنائه عنه. ايش تقولون؟ لأنه كان الله ولا عرش، صحيح؟ نعم، كان الله ولا عرش. الثاني، المحظور الثاني، المحظور الثاني، يلا محمد، ما في من يجيب. أن العرش أكبر من الله وتعالى الله عن هذا، لأن الله لا يحيطه زمان ولا مكان، وأنه سبحانه هو الذي وصف نفسه، هو الذي قال أنه على العرش استوى. نعم، لا يمكن أن يكون العرش أكبر من الله. المحظور الثالث، أنهم يقولون أن ذلك يقتضي أنه يكون جسما، أن يكون جسم، وهذا غير صحيح، لأن صفة الجسم هذه لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة. فهذا لفظ مجمل يحتاج إلى بيان. والصواب أننا لا نثبته لله، بل نثبت ذاته كما قال المصنف هنا، وأنه فوق عرشه إيش؟ المجيد بذاته، المجيد بذاته تبارك وتعالى. يقولون أنت ذهبت تقرأ أقوالهم أمس، تعرفهم؟ يقولون أن أنه سبحانه لما تقولون أنه فوق عرشه بذاته، فأين كان قبل خلقه لعرشه؟ كان عز وجل فوق كل شيء، ولم يزل كذلك فوق كل شيء، فهو العلي الأعلى. ثم خلق العرش فاستوى عليه استواء لائقا بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يحتاج إلى عرش ولا يحتاج إلى أحد، لكنه أراد لنفسه ذلك، فكان استواؤه من الصفات الفعلية. صفاته، الصفة هذه صفة فعلية، والصفات الفعلية ثابتة لله، ولا تكون إلا على وفق مشيئته جل جلاله، ومشيئته كذلك موافقة لحكمته، بدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فهذه من الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية لم يزل ربنا تبارك وتعالى قادرا عليها، وهي لا تكون إلا إذا شاءها، فهمت؟ لا تكون إلا إذا شاءها. وهناك صفات فعلية ذاتية، كصفة الكلام، صفة الكلام صفة ذاتية لله، لم ولن يزال الله متكلما سبحانه وتعالى، ولكنها تكون إذا أراد ذلك، تكون إذا أراد ذلك. وعلى هذا نقول بالنسبة لاستوائه إنه حادث بعد أن لم يكن، فهمت؟ وعلى هذا قلنا إن استواءه على عرشه وعلوه عليه هو النوع الثاني من أنواع العلو، هو العلو المقيد، هناك علو مطلق وهو علوه فوق كل خلقه، لا يقتضي هذا لا التجسيم ولا التشبيه. إيش قال نعيم بن حميد، حميد بن نعيم بن حميد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيها. ولا ينبغي أن نترك العقول تصول وتجول وتجاوز حدها، نستسلم للنصوص. يعني هل نحن الآن قلنا الرحمن العرش استوى، استوى على العرش، أتينا به من عندنا ولا من الله؟ أجيبوا جماعة. طيب هم يقولون: يودي ليش أنتم دخلتم في هذه المتاهات، اغلقوا عليكم هذا الباب. نقول: نحن نتدبر القرآن كما أمرنا الله بذلك، أفلا يتدبرون القرآن؟ ومن القرآن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فنحن نفهم هذه الآية الفهم الصحيح الموافق لدلالة لغة العرب، واحد. الأمر الثاني، لو كان في هذا الأمر خطر على الإنسان وعقيدته ما كان الله ليعرض عباده للهلاك، لأن أحرص من ينزه نفسه عن كل النقص هو الله عز وجل. فلو كان إخباره أنه على العرش استوى وكرر ذلك 7 مرات فيه محذور علينا أو خطر أو تيه أو ضلال ما كان ليخبر عن نفسه. لكن احتاج أهل العلم للرد على أولئك الذين عطلوا هذه الصفة من صفات الله عز وجل، فهمت؟ يعني هذه المسائل كما قال الإمام أحمد لعمر بن أبي عبيد حينما ناظره في مسألة القرآن مخلوق، قال له عمر بن أبي عبيد، قال له أعطني حرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أصحابه أن القرآن ليس بمخلوق. هو صحيح، لا يوجد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليس بمخلوق، نعم أو أنه مخلوق. فقال الإمام أحمد أسكتوا نسكت. كيف أسكتوا نسكت؟ يعني أنتم لا تقولوا إن القرآن مخلوق، فنحن لن نقول حينئذ القرآن ليس بمخلوق. فالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا ذلك لأنهم ما بلوا بمثلكم، أسكتوا نسكت، فهمتم؟ هذا كان رد مفحم عليه. فالحاصل أن هذه المسائل الاعتقاد يظل فيها من يظل، وهناك كتب تباع ويقرأها المسلمون فيها ما فيها من المسائل التي تخالف هذه العقيدة الصافية المبنية على الكتاب والسنة، نعم. وهذه عقيدة الإمام مالك رحمة الله عليه، هذه عقيدة الإمام مالك وابن عبد البر المالكي وابن أبي زيد القيرواني والقاضي عبد الوهاب شيخ المالكية وغيرهم، فهمتم؟ هل الاستواء له كيفية؟ رائد شيخ، كيف نرد على من يقول أن الله ليس له مكان؟ ما سمعت، كيف نرد؟ كيف نرد على من يقول أن الله ليس له مكان؟ الله عز وجل لا يحيط به زمان ولا مكان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال أين الله؟ وأولئك يكفرون من قال أين الله، مع أن الذي سأل هذا السؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الجارية أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. لكنهم ما فهموا أن الله في السماء أنه في العلو، يعتقدون إذا قلنا أن الله في السماء أن السماء تحيط به، فلذلك يكفرون من قال هذا القول، لأنهم لا يفهمون لغة العرب، لأن في تفيد الفوقية والعلو، صح؟ قل سيروا في الأرض فانظروا، هل ندخل في باطن الأرض ولا نمشي فوقها؟ فوقها. ففي كذلك في هذا الحرف بحسب السياق يكون معناه، فتقول الوجه في المرآة، في، والكتابة في الورقة، معناه ايش؟ فوقه. وتقول الإناء الماء في الإناء، في، فانت استعملت حرف واحد، لكن كل سياق له معنى. إذن في السماء كما قال تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، والتصليب جعل العبد على خشبة الصلب هكذا، فهل المراد في جوف الجذوع ولا فوقها؟ فوقها. فبهذا تردون عليهم وليس لهم حجة. الذين يقولون ايش بكم تسكنون في حي كله صحيح؟ الله المستعان. الذين يقولون هذا القول طيب، الذين يقولون هذا القول يقولون ان هذا حديث في اضطراب، يعني لا، هذا رواه الإمام مسلم. اذا راحوا جاءوا الان يشكوا في صحيح مسلم خلاص ما في نقاش معهم. انت ها، اي هذا دليل، هذا دليل. هم على كل حال اهل الباطل لهم ادله، ترى حتى احنا عندنا دليل الكتاب والسنه، الكتاب والسنه لكم بس حتى احنا كذلك. كالذين قالوا بأنه بذاته في كل مكان. قالوا القرآن قرر ذلك بالصريح. طيب سيدنا قال قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع العليم. واحد. اثنين وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فهو في السماء وفي الأرض. ردوا عليها معنا. إذن الآية الأولى ليس فيها دليل. قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله. إله يعني معبود. وفي الأرض إله يعني معبود كذلك. فهو معبود في السماء وفي الأرض وليس المراد أنه بذاته. الثانية وهو الله في السماوات وفي الأرض. الله أصلها الإله. هذا على قول. القول الثاني نقول هناك وقف وهو الله في السماوات وتقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. واضح؟ اسأل علماء الوقف والابتداء لست منهم. نعم القرآن عندي رواية واحدة حفص فقط ما تخصصت في القراءات يعني عارف بعض الوجوه فيما يتعلق بالأحكام الفقهية. نعم هم فهموا في السماء على غير المراد. يقولون من قال إن الله في السماء فهو كافر يكفروننا. يظنون إذا قلنا الله في السماء إن السماء تحيط به. الله لا يحيط به زمان ولا مكان فهو بكل شيء محيط. ففي السماء يعني في العلو. السماء في لغة العرب قد يراد بها العلو. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. ماء المطر ينزل من السماء ولا من السحاب؟ أجيبوا جماعة. من السحاب. إذن قوله ونزلنا من السماء ماء مباركا يعني من العلو فيراد بالسماء العلو. فهمتم؟ طيب الوقت قد حان والناظر القيم يحتاج إلى شيء من الراحة. نتوقف على هذا ونلتقي إن شاء الله الساعة الواحدة. لا تنسوا صلاة الضحى. كلهم في الفطور بعد الصلاة. السلام عليكم. الشيخ تسكن في حي كل شاعر ولا كيف؟ لدي صديق من أجبت و الشيخ تحدثنا عن الموضوع.